انا حاسس ان السنه اللي فاتت عندنا في المنطقه العربيه ما كانتش سنه عاديه. مش بس قام فيها ثورات اسقطت ديكتاتوريين من كل الانواع في البلاد المختلفه وغيره، انا حاسس ان الشعور بتاع التغيير للناس نفسها فيه بدا يبقى احساس عام. ده نتيجه حاجات كتيره جدا. العولمه خلت ناس كتيره من شعوب مختلفه يعرفوا بعض او يعرفوا عن وجود بعض. بتهيالي ده له علاقه اكتر بانه خلاص الدنيا كلها بدات تضيق قوي، وبدات الناس تبقى المعلومات كلها احنا بنشارك المعلومات في ثانيه واحده، يكون الارض كلها بتشارك نفس المعلومه. ما عادش حاجه تقدر او فكره معينه تقدر تفرقها مثلا حدود، او تقدر تفرقها يعني عدد ساعات من السفر. يعني الجيل الجديد بقى بيسال اسئله، طب هو ليه دي حرام؟ ليه انا مفروض عليا كذا؟ طب هي المراه مش بتقولوا انها يعني مساواه؟ انا شايف حاجه مش مساواه، فين العدل؟ ايه الحكمه في الحكم ده من احكام الشريعه؟ في واحد ملحد جالي وقال لي انتوا على فكره متخلفين بسبب كذا، ارد عليه ازاي؟ سؤال. And these days church has no influence. I think that separation sort of came about by I think the fact that the West is becoming maybe less and less religious in a way. I probably don't believe in God and I certainly don't follow a religion. No, I don't believe in God. I do not believe in God, no. People often talk about Britain as being a Christian country. I have to say, not being a Christian myself, I don't really see it in those terms. Of course, I recognise the historical significance of Christianity in this country, and there are still some vestiges of that. You can go to church and be maybe insane in your brain, you know. But you can be a normal person like me and just keep your common sense, or just keep your mind, your soul clear. هو احنا فاكرين ان اوروبا اللي احنا دلوقتي بنقول ان يمكن اكبر نسب الالحاد بتبقى في دول اوروبيه حتى اكتر من امريكا وغيره، كانوا كده من الاول ما جم كده ملحدين؟ دول اكتر ناس كانوا متدينين باسم المسيحيه، وهي دي على فكره اللي فصلت الكنيسه عن الدوله هنا في الغرب. نفره، رد فعل. متدينين عملوا افعال خاطئه سيئه ضد الفطره باسم الدين. حدسي ان ما مرت به الامه العربيه وخاصه مصر في خلال السنوات الماضيه 30 40 50 سنه الاخيره من اهتزازات سياسيه، من انتشار للفساد، ربما زعزع ايمان البعض الذين لم يكن لديهم أساس قوي من البداية، إلى حد أنهم كفروا بأمور كثيرة، اختلطت لديهم قيم الدين من ناحية، بقيم المجتمع من ناحية أخرى، بقيم السياسة من ناحية ثالثة. تبقى في جماعات متقسمة كتير مختلفين في الآراء مع بعض، فدي حاجة ممكن تخلي الشخص ينفر من الدين، بالذات لو أنت تفرض حفرت في دماغك فكرة إن الناس دي مش صح. وهو لا شك إنه اللي بينفر عن الدين بسبب أفعال بعض المتدينين جزء منه اكيد بيبقى هوى النفس، يعني بيصادف هواه، هو اصلا عايز ما يبقاش في قيود، فبيلاقي حد بيعمل الخطا باسم الدين يقول لك اكيد الدين كله غلط ويمشي. لكن في ناس بيروحوا بجد يسالوا هو ايه المنهج، فيلاقوا اتباع بيقولوا لهم المنهج كده، المنهج الضيق ده، فهو اعتقد بجد انه ده الدين لو المرجعيات بتقول له ده الدين. ما بالك بقى اثر المشكله دي لما المسلمين بيكلموا الاخر. يا صباح الخير، يا صباح الخير لما احنا نيجي على الدين اللي ممكن تشبهه بانه هو مثلا لو جينا في عالم البيوت مثلا فيلا ضخمه بجناين واوض يعني تستحمل الناس كلها يعيشوا فيها، جواها اوضه صغيره تحت او جزء الدور الارضي بس صغير كده، فانت تيجي تقول له لازم تسكن بس في الاوضه المتر في متر دي. ليه ضيقت واسعا، حجرت واسعا، ضيقت على الناس؟ اللي بيضيق على الناس ربنا يضيق عليه، ما ينتشرش الدين كده ابدا. وبالعكس انا ما بلومش اللي بدا ينفر عن الدين بقوه عشان حس انه بيتكلموا باسم الدين، اما ان هم مش فاهمين العالم، مش فاهمين التطورات الحديثه، ومش فاهمين التساؤلات الحقيقيه المنطقيه اللي عنده، او ان هم مش عايشين الدين، ودي مشكله تانية، مشكله اخلاقيه. راى منهم افعال بتخالف الفطره، او راى منهم ردود بتخالف العقل. يا سلام، يعني انت لا ماشي مع الفطرة ولا ماشي مع العقل، طب امشي معاك ليه؟ فانا مش بلوم اللي بيمر بالتساؤلات دي في المرحلة دي خالص، بس مش عايز اقول شرط، عايز اقول نصيحة. التجرد للحق، انا عايز الحق ايا ما كان، ما بقاش منحاز بسبب هوى نفسي لتفسير معين لازم ده التفسير ده يطلع صح. لا، مش ده الانصاف اللي انت بتنادي بيه، انت كده مش عادل. الانسان ينظر الى ما حوله ويتعجب ويتحير من كثرة الكون والجمال والقبح والخير والشر والزمان وكل هذه الاسرار، ويريد ان يكون له شرح، فهم، حل لهذا اللغز. والفيلسوف سقراط كان يقول في أول تاريخ الفلسفة: الحياة التي ليست مدروسة ومفهومة لا تساوي شيئا. بالنسبة للأدلة والبراهين والحجة لوجود الإله والكلام ده فمليان، الفلاسفة هروا الكلام ده، قتلوا الكلام ده بحثا، ردود على كل شبهة بتثار، واللي عايز يلاقي حجة تمشيه في إلحاده هيلاقي، واللي عايز يلاقي حجة تثبت له إيمانه هيلاقي. بالعكس، ده حتى من أكبر أئمة الإلحاد في هذا الزمان كان اسمه أنتوني فلو، راجل إنجليزي من هنا في إنجلترا. أنتوني فلو ده كتب في 1950 بحث خطير اسمه Theology and Falsification، عن علم اللاهوت او علم الاديان يعني والتكذيب، وهل اصلا الاديان حاجة منطقية ولا لا، وفتح باب يصعب شرحه دلوقتي بسببه ناس كتيرة الحدت، وناس كتيرة بدأت تكتب هي كمان عن الالحاد، وخرج الالحاد من الصندوق اكتر. لكن الرجل ده منصف، جه في اخر عمره قال انا عدت اتأمل الدي ان ايه والحامض النووي والكلام ده، يعني الطريقة اللي ربنا بيخلق بيها الكون، هو تأملها قالك في اله. انا اسف يعني، مع احترامي لكل اللي حبوني عشان فكرتي الالحاديه، انا بمشي مع الادله اينما تاخذني. حتى عنده فصل في الكتاب ده، كتاب سماه There is a God، هناك اله، وخلاهم حتى يرسموا الغطاء بتاعه في احدى الطبعات مكتوب لا اله، اللي هو الفكر الالحادي الكفر، There is no God، ومشطوب النو اي، هناك اله، بيقر There is a God. قد كده منصف، وعنده بقى فصول كتيرة، من ضمنها بقى الفصل انه ازاي انا الحدت، where the evidence leads، انا بمشي مع الادلة اينما تأخذني الادلة، انا ورا الدليل، انا مش فارقة معايا الحق ايه والباطل ايه، انا مع الحق. ده التجرد للحق اللي كنا بنقول عليه. لكن في هنا درس مستفاد خطير، أنتوني فلو ما دخلش اي دين، امن بالاله ووقف، يسموها ديزم، احد معاني الفكرة دي. فلما يسأل كتير قوي بيتكلم برضو عن أفعال خاطئة باسم الدين، وأفعال برضو أو أفكار لا عقلانية بتحسسه ده مش من الإله، ده الإله اللي أنا مؤمن بيه ده ما يبعتش الحاجات دي، برضو نفر من الدين يعني رجع من الإلحاد ووقف. حتى الملحد اللي حاول يرجع معرفش يدخل البيت، دي نقطة خطيرة جدا. طبعا حسابه بينه وبين ربه، ده مش شأني، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء من عباد الله يخشونه، ده معناها الناس العالمة بجد في العباد هما دول اللي بيخشوا ربنا سبحانه وتعالى وبيحبوه وبيعبدوه. فهموا اتخلقوا ليه؟ إن الله عزيز غفور. ويا سلام على تدينهم دول بقى، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الناس اللي بيدخلوا من باب اليقين ده من خلال العلم. وهنا لازم نستحضر قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. العلم بيوصل لليقين في الدنيا ويوم القيامة، ما فيش تعارض بين العلم واليقين في الله اللي هو قمة الإيمان. عمر ما ممكن الدين كما أنزل والحقائق العلمية كما تكتشف مجردة بالعقل الإنساني يتعارضوا مع بعض أبدا. ده اللي داروين عمله على فكرة بالنسبة لنا احنا. هو داروين فعلا أثبت أنه طريقة نظرة كتير من علماء التجربة والساينتست للخليقة كانت نظرة غلط. فعلا عمل اكتشافات عبقرية وفاد البشرية جدا جدا، بس لبس الفلتر وخلى يترتب على الاكتشافات دي بسبب الفلتر بتاع عدم العدالة وسوء الظن وكده الكفر بالخالق، مع انه زي ما كتير من الفلاسفة قالوا نفس اكتشافات داروين ممكن يترتب عليها فهم جديد لقدرة الخالق، فهم جديد لخلق الخالق ليس إلا، وده جزء من التفكر. البشرية بعد ما أخيرا وصلت إلى مرحلة إن ممكن الناس كلها يقابلوا بعض ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض بفضل الله، بقى ثورة الاتصالات والمواصلات والناس بتسافر والإنترنت وغيره، بقت محتاجة منهج يلم شمل الناس كلها ويحقق العدالة للناس كلها وينشر الرحمة بين الناس كلها للصادقين منهم وينشر السلام والخير والجمال بين الناس كلها. القرآن الكريم هو المنهج ده. إعجاز القرآن الكريم هيبان أكتر للناس لما نبتدي إحنا ناخده بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إحنا ممكن نكون واقفين ما بين الناس وما بين إن هم يشوفوا معجزة القرآن الكريم النهاردة، لأنه معجزته الحقيقية في إصلاح العالم بمنهج رباني نوراني أخلاقي ما يقدرش حد يقرب منه أصلا. إحنا جيل ما مش متعلم كويس من ناحية دينية، ومتعلم من الشارع والتلفزيون والمدرسة بتاعتنا، متعلم مدارسنا ما بتعلمش دينية، بالذات مدارس كويسة كمان متعلمش دينية. لأني صعب تتعلم القرآن دلوقتي في مجتمعنا وطريقة تعلمنا وطريقة اللي تشوف التلفزيون واللي بتسمعه، صعب تتعلم القرآن وتفهم معانيه. ما نختم القرآن في يوم من الأيام، بس أنا فاهمه جد من أول لآخره كده، وأبقى فاهمه يعني صعب أوي بالنسبة لي برضه يعني هي تحصل لي يعني. مش مجرد أنا أختم القرآن وكتير وكده، قد أنا نفسي أفهمه فعلا يعني في حياتي يا مم. آن أوان إن إحنا ندوق جوه قلوبنا يقين القرآن الكريم واليقين في المنهج بتاع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لأن على فكرة البشرية بتعيش النهاردة مرحلة الفلاسفة بيسموها post modernity، بعد الحداثة. ده يحتاج شرح طويل، لكن بتتلخص في إن الناس تايهة. البشرية حتتجاوز أكيد مرحلة post modernity دي، مرحلة ما بعد الحداثة، مرحلة التوهان اللي احنا فيها، وانا على يقين انه مش هنعرف نتجاوزها الا بالقرآن الكريم. هي الحقيقة اللي يقول قرآنه بس هو يقرأ قرآن قراءة ضعيفة، خلينا اقول بحسن نية جدا وانا احسن الظن بهم، انما هو قراءة ضعيفة يعني. هو لو بس تأنى شوية وقرأ القرآن واكتشف كم الدعوة فيه لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وأخذ ما يأمر به وترك ما ينهى عنه، يبقى خلاص يبقى هو ده أمر بالسنة، ويعني إقرار بأهميتها وبضرورة العمل بها. فالسنة النبوية منهج علاقة القلب البشري والجسد البشري والعقل البشري بالواقع الإلهي، ونستطيع أن نخترق من تلقاء أنفسنا، من تخيلاتنا ومن أخطاء عقولنا طريقة شخصية للتعامل مع مبدأ الكون، لكن هذا لا يأتي بشيء. لابد أن نقلد ونأخذ بيد من هو صاحب هذه الرحلة وقد خط الطريق وعرف وقد عرج به إلى السماء السبعة وكان قاب قوسين أو أدنى، وقد دلنا على الطريق، ونلتزم هذا الطريق ونستن بسنته لأننا نعرف أن هذا الطريق قد أدى إلى المطلوب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. اللي اكتشف ده كله بتحلو رحلة اليقين بتاعته وبيبقى له صاحب صلى الله عليه وآله وسلم طوال الرحلة، هادي له وإن تطيعوه تهتدوا. ومن هنا نفهم إحنا من غير السنة هنبقى في ضلال مبين. المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله لنا مش هيبقى شامل من غير النموذج الكامل اللي عاشه مطبقا. ولو كان الشيطان نجح في إنه يخلي كلمة السنة تبقى ليها أثر سلبي أستغفر الله في أذهان الناس بسبب إساءة الناس بعض الناس إلى السنة بأفعال خاطئة أو تخالف العقل أو تخالف الفطرة، بيبتدي يكتشف أنه كان معمم بلا داعي، وأن السنة أرقى وأكبر، وأن السنة دي هي المنهج الإلهي متطبق متعاش. مفيش رسالة بلا الرسول، زي ما مفيش رسول من غير رسالة، الاتنين بيكملوا بعض. كلمة شريعة بالنسبة لي تعني صحيح الدين. كان الناس أصلا مش عارفة عن إيه الشريعة، يعني إحنا مش قارينها وإحنا مش عارفينها وإحنا ما حاولناش أصلا نشوفها. فلو حاولنا نشوفها بتالي إنها رحمتها يعني أكتر من الموجود في الوقت. الشريعة هي منهج الحياة اللي المسلم بيعيشه، هي مجموعة القواعد والأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل. شريعة هي المنهج، يعني زي الدستور كده. شريعة اللي هو تطبيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللغة أصلاً عند العرب الشريعة مكان مورد ماء، كان ممكن الإبل مثلاً تروح وتشرب المية، وده معنى راقي جداً ذوقي بالنسبة لنا احنا كمسلمين النهاردة. الشريعة دي جاية تسقي أرواحنا، جاية تضمن لنا أنه حياتنا الدنيوية الخاصة في البيت ومع نفسنا وجوه نفوسنا والعامة بيننا وبين بعض كمجتمع تفضل حياة مليئة بالعبادة، حياة ربانية مفيش حاجة بنعملها إلا وبنية صالحة مع اتباع الشرع الشريف تبقى عبادة وتقربنا من ربنا. أنا ما خافش من كلمة تطبيق الشريعة، أنا أخاف من اللي بيطبق الشريعة. زي بالظبط ظلمنا الإسلام بتصرف المسلمين لما نسب للشريعة بإرادة شيطانية وبتدين خاطئ، منطق غير واقعي، أفكار غير منطقية، ظلم، مع أنه ده ملوش دعوة بالشرع، ده نسب إليها خطأ، قسوة والمفروض تكون رحمة، وكل الأخطاء دي وندي أمثلة بعد شوية، لازم الناس غصب عنهم يجيلهم إحساس بقبض لما تذكر. ده تفسير القبض والانقباض اللي بيحصل عند بعض الناس مسلمين قبل غير مسلمين لما تذكر الشريعة أو تذكر الكلمة اللي بقت أصعب دلوقتي على الناس إن هم يسمعوها، تطبيق الشريعة. مثلا كلمة الشريعة بشكل مباشر من كثرة استخدامها في الجدل السياسي، خلينا هنا كلمة السياسي تحديدا، تحولت من مورد نقول العقيدة والأخلاق والسلوك والعبادات ومن ثم الأخلاق لنوع من المشاحنات والصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية على نحو خلاها فهمك ليها هو بالضرورة عكس فهمي ليها، وكأنها مع الأسف الشديد أصبحت ساحة للمنازلات السياسية بما ترتب عليه أنه الناس بقى بتخاف منها. هم عايزين إيه من الشريعة؟ يقصدوا إيه بتطبيق الشريعة؟ I think that their religion is very rigorous and very strict, so they have very strict frameworks within so they live within. شوف وصل إلى يقين الإنسان الأجنبي إيه المعنى اللي وصل له دلوقتي من كلمة شريعة من كتر ما حملت من معاني سلبية وارتبطت بالإرهاب إلى آخره، طبعا عن غير حق وارتباطا بحوادث بعينها إلى آخره. وعشان كده الإنسان اللي فهم الدين صح بيلتزم جدا بالشرع الشريف وبيلتزم جدا بتزكية نفسه، بيعمل الاتنين مع بعض فبيبقى حاجة تانية خالص، بيبقى نموذج راقي لدين ربنا سبحانه وتعالى، عكس اللي بص للتدين بعين واحدة بس، بيبقى فتنة على نفسه وعلى الناس. فالإسلام في الظاهر سهل جدا، العقيدة الإسلامية توحيد الإله وإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام، ولكن يحتاج إلى عمل داخلي حتى نكون فعلا قد أدخلنا في باطننا هذا الذي ندعيه في الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ربنا بنفسه سبحانه وتعالى بيقول لنا انه ممكن حد يكون بيعمل الاسلام ظاهرا بس ولسه محتاج الايمان يدخل جوه قلبه، ولما يعني لسه هيحصل جاي، يدخل الايمان في قلوبكم بس كملوا، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، يعني ما تقفش، ان الله غفور رحيم. واركان الاسلام الخمسه على الرغم من انهم ممكن يتعملوا بالظاهر بس ولو عملهم إنسان بالظاهر بس هيبقى داخل الإسلام، هم كمان ليهم باطن وغايات ممكن نتحقق بها لما نعملهم بإخلاص. وربنا سبحانه وتعالى بفضله من رحمته في شهر كريم زي شهر رمضان بيفتح على الإنسان باب التفكر، في حقيقة الدين بنلاقي ناس كتيرة جدا الصيام بيبدأ يأثر فيهم غصب عنهم. ده لوحده تأثير باطني للصيام الظاهري، ده لوحده دليل، والأمر مش محتاج إلى دليل، إنه ما نفعله بأجسادنا بيؤثر على نفوسنا وأرواحنا. الإسلام أوسع من المسلمين. أحد عيوب التشدد في الدين إنه بينفر بقية البشرية عن الدين، باجي اختار رأي معين هو ممكن يبقى رأي صحيح لكن فيه غيره كتير، وبقول له الدين هو الرأي ده بس خلاص. طب بس ده سمعت انه في اراء اخرى، لا ده مش الدين اصلا، ما تصدقهمش، دول بيضحكوا عليك، الدين هو الحته دي بس انا حاسس انه الفيلا كبيره، لا الدين الاوضه الصغيره دي بس على فكره، بس انا كده هتخنق، معلش انا اسف، مفيش مكان ليك يعني غير في الاوضه دي، طب خلاص انا هسيب الفيلا كلها، انا مش عايز الدين. دي نتيجه، في ناس بينفروا من دين ربنا. عكس، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مثلا على سبيل المثال هنا في الغرب في اسر معينه ما بيعرفوش يعيشوا من غير الكلب بتاعهم، كلب بالذات حيوان بيصنع علاقه مع الانسان اللي بيعيش معاه وحاجه معينه اتعودوا عليه، جايين يدخلوا الاسلام. ففي ناس يعني بحسن نيه بس مش فاهمين دينهم، قالوا لهم لا اسلام دوغ نو، يعني الاسلام كلب لا مفيش. وده رأي معتبر عند مذاهب كثيرة، انه لا يعني الاقتناء ممكن يعيش بره وكلام ده كله، لكن في الاخر يعني في مشكلة النجاسة، مع انه اللي انا هقوله ده ممكن يبقى مفاجأة للكل. الامام مالك يرى طهارة الكلب، الامام مالك رضي الله عنه يرى طهارة الكلب واللعاب بتاعه وكل حاجة، الكلب بالنسبة له زي القطة، مفيش بقى اسلام كات نو هو يس وكل حاجة، محدش بيقول لا يا عم تخشش الاسلام عشان عندك قطة. تخيل لما حد جاي واحد يقولك انا هدخل دينك، فانت تقوم قايل له راي فقهي انت متعصب له وما تعرفش انه دينك واسع جواه اراء تانية كتيره، دي ممكن تبقى مفاجاه لناس كتيره، انه الامام مالك يرى طهاره الكلب. وفي الاخر الناس اعرضوا عن الدين ده بسبب ان هم حسوا انه مش منطقي. خلي بالك، ممكن واحد هنا يرد يقول ايه، هم مش عايزين يخشوا دين ربنا عشان حيوان وبتاع، لا هم مش عايزين يدخلوا عشان حسوا لمده ثانيه انه الدين ده مش منطقي، مع انه في الحقيقه لما نبص على الدين بشموليته، بانه في اراء شددت على الانسان في التعامل معاه عشان يظل طاهرا من راي، واراء تانية قالت لك لا احنا نرى انه الكلب طاهر والتعامل معاه زي التعامل مع القطه او اي حيوان اخر من الحيوانات الطاهره، وانه اهل الكهف كان معاهم كلبهم، وانه كده خلاص كده اتعرض عليه الاختيارين فهو يختار الراي ده. لكن احنا احيانا بنضايق على الناس بسبب جهلنا، فالناس يبصوا للدين على انه مش منطقي فلا يقبلوا على الدين.